إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله جل وعز أثنى على المصلحين وجعلهم من عباده المقربين، وهم من أحب الخلق إلى الله، وذلك أن بصلاحهم وإصلاحهم تصلح الأرض وتستقيم الأمور. وكيف لا يكون ذلك وقد جعل الله تعالى الإصلاح من مهام الرسل والأنبياء، يصلحون الناس بدعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما ذكر الله سبحانه عن شعيب عليه السلام أنه قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. والإصلاح الذي أمر الله به أنبياءه وعباده الصالحين شامل لخيري الدنيا والآخرة، فهو إصلاح الصلة بين الله وبين عباده، فلا يعبد إلا هو سبحانه، ولا تصرف عبادة من العبادات إلا له. وهو إصلاح القلوب من أدران الشرك والشك والنفاق، وبصلاحها تصلح الأعضاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إصلاح يسع الناس في دمائهم وأموالهم وأقوالهم وأفعالهم، إصلاح شامل لجميع فئات المجتمع، لا فرق في ذلك بين الرئيس والمرؤوس، والمرأة والرجل، والفقير والغني واليتيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فأمر الله تعالى بالإصلاح في آيات كثيرة في كل المجالات والحالات، حتى في أضيقها وأشدها على المسلمين، التي يصل فيها الأمر إلى التنازع والتدابر بل التقاتل والتناحر، لما في ذلك من الخير الكثير الذي يعود على الأمة جمعاء بحفظ النفوس والأموال والأعراض. فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولذلك رتب الله تعالى لأهل الصلاح والإصلاح الأجر العظيم، لأن بإصلاحهم يصلح الناس وتصلح المجتمعات ويسود العدل والحق ويعبد الله، لكن بشرط أن يكون هذا الإصلاح ناجما عن إخلاص في العمل، والإصلاح من أجل الله وعبادته، لا لتأسيس حزب أو جماعة لنيل عرض من أعراض الدنيا الزائلة واللهت وراء الشعارات البراقة الزائفة. ويكون كذلك بمتابعة خير الخلق عليه الصلاة والسلام، لا بتقليد الأمم الكافرة في منظوماتهم ومناهجهم ثم ادعاء أن ذلك من الإصلاح. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويبين ذلك ويجليه عباد الله أن الإصلاح الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة إذا كان متمسكا بالصلاح في نفسه عقيدة وعبادة ومنهجا وأخلاقا. قال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فأثابهم الله في الآخرة الأجر العظيم وحفظ حسناتهم بصلاحهم وإصلاحهم. وفي قصة تنازل الصحابي الجليل ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، الذي لم تؤثر فيه زينة الحياة الدنيا وبهرجها ولا الرياسة وفتنتها، حيث أقدم على أمر علم أن لا صلاح للأمة إلا به، ولو كان فيه تضييع ملذات الدنيا ظاهرا. فتنازل للصحابي كاتب وحي النبي معاوية رضي الله عنه وأرضاه بالولاية والحكم، فكان عملا صالحا مصلحا خلد بوصفه عام الجماعة لاجتماع الكلمة والاجتماع على معاوية رضي الله عنه وعن الحسن بن علي. وانظر إلى دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر بهذا الإصلاح العظيم فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفي رواية: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تبارك وتعالى به بين فئتين من المسلمين. وهذا الحديث عباد الله ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على منبره بحضرة كبار صحابته، وجاء الحسن بن علي صغيرا يلعب، فما إن رآه عليه الصلاة والسلام ذكر سيادته للناس فلا عجب. نعم، لا عجب أن نال السيادة من في النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، لأنه أراد الإصلاح حقا وصدقا، لا أنه ترشح لذلك خداعا ونفاقا، أو خرج على إمامه وولي أمره فأخذ الحكم عنوة فأخذ الحكم عنوة فأهلك الحرث والنسل وهتك الأعراض وأدخل أمته في دوامة الدماء. قال المهلب بن أبي صفرة رحمه الله: الحديث دال على أن السيادة إنما يستحقها من ينتفع به الناس لكونه علق السيادة بالإصلاح. وأما ما يرتب الله لأهل الإصلاح في الدنيا فيؤمنهم من العقاب والخوف والفتن التي تلحق الأمم إذا خلت وتخلت عن الإصلاح. قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أما إذا عم الفساد وكثر الخبث وانعدم الإصلاح أو كاد، فلينتظر أهل القرية أن يعمهم الله بعذاب ولو كان فيهم من يريد الإصلاح. روى البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. واحذر عبد الله ممن يدعي الصلاح والإصلاح وهو بعيد عن كتاب ربه، سالك مسلك غير نبيه عليه الصلاة والسلام. فقد كذب الله تعالى فئاما من الناس ادعوا إرادة الخير وسلوك سبيل المؤمنين، وقلوبهم قلوب الذئاب، يظهرون الإصلاح ويبطنون الفساد والإفساد. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. بل هذا فرعون كان يدعي الإصلاح ويتهم سيد المصلحين بالفساد: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا شأن المخذولين الذين يتهمون من أراد بمجتمعه وأهل ملته الإيمان والإسلام والخير والسلام والعفة والعفاف، أن يفتروا عليهم ويلزق بهم أنواع التهم والترهات. والله تعالى يقول: والله يعلم المفسد من المصلح. فهو عز وجل أحاط بالعباد علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نسأل الله أن يعلي الحق وأهله ويخذل الباطل وحزبه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عباد الله، فيما مضى من الكلام تذكير لواجب الإصلاح لكل فرد من أفراد المجتمع المسلم، كل بحسب حاله ومكانته. وقد حذر الله تعالى من ضده، وهو الفساد والإفساد بكل صوره وأشكاله وفي جميع ميادينه وأزمانه: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأخبر أنه يبغض الفساد والمفسدين، وهم أبعد الناس من رحمة الله رب العالمين، فقال: والله لا يحب الفساد، وقال: والله لا يحب المفسدين. وأعظم فساد وإفساد في الأرض هو الشرك بالله وعبادة غيره. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة، والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره، إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه وبالأمر بتوحيده، ونهى عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. ومن تدبر هذا حق التدبر وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي حق غيره عموما وخصوصا، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، ومن الفساد أيضا وهو مناقض لتوحيد الله وعبوديته انتشار السحر والشعوذة في أمة التوحيد والإيمان بالله، والله تعالى يقول: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن الفساد وما أكثره ظهور الجرائم في المجتمعات التي تفتك بالعقول والأعراض والأموال من المسكرات والخمور والمخدرات والزنا وغير ذلك من الآفات، ومن ترويع الآمنين واستهداف المؤمنات والمسلمات بشتى أنواع الخبث والإجرام، بل وصل الأمر إلى الأطفال الصغار، وهذا كله من الفساد ومحاربة الله ورسوله، وصاحبه من أهل الخسران والطغيان إن لم تلحقه رحمة الله بتوبة نصوح ورجوع إلى الواحد الديان. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن الفساد عباد الله أكل أموال الناس بالباطل بالرشاوى التي تنتشر انتشار النار في الهشيم، والربا الذي دخل في كثير من المعاملات ولو أباحها من أباحها ممن كان رقيق الدين ينظر إلى تعامل الناس بمنظار المادة وحصولها، ولو كان ذلك على حساب الدين ومحاربة رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن أكل أموال الناس بالباطل السرقة بكل أنواعها وأشكالها، وقد عمت البيوت والمؤسسات حتى لا تكاد تصدق أن من الناس من يسرق مساجد الله وبيوت الله، ويسرق عباد الله أثناء عبادتهم لله وسجودهم وركوعهم، وهذا من أعجب العجب. قال سبحانه عن إخوة يوسف: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وصور الفساد في الأرض كثيرة في المعتقدات والعبادات والأخلاق والسلوك، والله نهى عن كل فساد يقع في الأرض، وحذر الأمم من ذلك، بل قص الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام قصص الماضين وما فعل بالمفسدين حتى تعتبر أمته ولا تقع فيما وقع فيه أولئك فيصيبهم ما أصابهم، فقال: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وقال: وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وقال: فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. وكل هذا من أجل الاعتبار والادكار ومفارقة طريق الكفار وأهل الفساد والطغيان، ولا تتبع سبيل المفسدين. أما إن وقعت الأمة في الفساد فلتنتظر عقاب الله تعالى وشدة بطشه وأليم عذابه. وما الذي يصيب الأمة من نكبات وويلات بين الحين والآخر من استيلاء الكفار على بلادهم وتسلط الظالمين على أموالهم وابتلائهم بالزلازل والآفات والمحن والأمراض وغير ذلك من المصائب والبلايا إلا جزء من ذلك، لعل الناس يفطنون فيتوبون ويرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال أهل التفسير: أي ظهرت معاصي الله في كل مكان من بر وبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بذنوب الناس، وانتشر الظلم فيهما ليذيقهم بعض الذي عملوا ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوا ومعصيتهم التي عصوا، فيبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه لهم ومجازاة على صنيعهم لعلهم يرجعون، أي كي ينيبوا إلى الحق ويرجعوا إلى التوبة ويتركوا معاصي الله، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فاجتنبوا الفساد عباد الله، اجتنبوا الفساد بكل أنواعه وأصنافه، وعليكم بالصلاح والإصلاح، فما ينتظم العالم أو فبهما ينتظم العالم ويكثر الخير وينال الفلاح في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وأصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح بطانتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين أجمعين، اللهم اغفر للميتين يا رب العالمين، اللهم نور قلوبهم يا أرحم الراحمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا يا أرحم الراحمين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.